دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. سيناريست والناقدة الفنية الكبيرة أستاذة ماجدة خير الله، تسمح لنا نقلب في ورقك شوية؟ يا ريت. أهم أو أخطر ورقة ممكن تكون وقعت في إيدك قبل كده؟ لا، أنا وقعت في إيدي أوراق مهمة جدا في مراحل مختلفة، يعني لناس أهدوني حاجات تترجم ورق أفكار كانت لسه في بالهم. يعني كان الله يرحمه سامي السلموني، وده أستاذي الكبير الناقد الكبير الله يرحمه، كان نفسه يكتب سيناريو. لما توفى أخذت أنا الورق ده، بس ما عرفتش أعمل بيه حاجة. ورقة من جورنال فيها خبر أو مقالة محتفظة بيها حتى الآن. كان مرة حسني شاه كتبت عن فيلم ليا اسمه امرأتان ورجل، كان أول حاجة تطلع لي، وكان ساعتها يا سيدي كان في فيلم طالع قبلها بفترة اسمه كرامر ضد كرامر، داستن هوفمان بالظبط، وكان في الأب مسؤول عن طفله بعد ما الأم مشت. فهذا الفيلم اللي أنا عملته كان راجل اتجوز واحدة عندها ابن فتوفت، فهو بقى مسؤول عن هذا الطفل، فالفيلم عن علاقتهم ببعض، وهل لو دخلت حياة الرجل ده طبعا هيتجوز، يعني هيعمل ايه مع الطفل اللي هو مش ابنه ولا ابن حد يعني. فهي قالت لا، ده الحالة اللي هي عاملها ماجدة خير الله أهم وأقوى من الوضع اللي كان فيه داستن هوفمان في كرامر ضد كرامر. فأنا كنت بقى سعيدة جدا، لأن كمان بعد كده أخدت جائزة عن هذا الفيلم في مهرجان أسوان، فكانت المقالة بتاعتها لها يعني مكانة جدا في نفسي يعني. الورق مش حلو، الجملة دي اتقالت لحضرتك قبل كده على أي عمل فني خاص بيكي، والأيام أثبتت وجهة نظرك إن هو لا الورق كان حلو؟ كتير، وخاصة الرقابة كان في التلفزيون، وبعدين في لجنة نصوص، ففي لجنة النصوص دي كان فيلم اسمه الخاتم، قالت لا الفكرة مش حلوة، إيه المعنى ده وإيه الموضوع ده وبتاع، وكان الموضوع هيبوظ فعلا لولا إن حد تاني ألقى نظرة أخرى على البتاع، فقال لا ده فيه حاجة عميقة، بس يعني القراءة الأولى ما تنفعش. المهم يعني الفيلم اتعمل صادف نجاح كبير. لما بتتفرجي على الأعمال السينمائية حاليا أو الدراما التلفزيونية، بتحسي إن الورق شبه بعضه؟ لا، هو إحنا أزمتنا في الحقيقة أزمة السيناريو هي أزمة ورق، يعني ولو إن ما بحبش كلمة ورق تتقال على السيناريو، إنما في المقام الأول إن المشكلة في السيناريوهات، تحس إن اللي بيكتب أو المبدع متكتف، بكتف خياله ومكتف ايديه ومكتف احساسه او تجربته في الحياه قليله او نظرته للحياه قليله، فتحس ان الاعمال في المضمون كلها اغلبها في التشابه يعني. مين اللي بتكشفي له كل ورقك؟ اختي، لان حتى الاصدقاء مش انهم ما ينفعش تكشف لهم ورقك، انما عدم الفهم. هل في ورقه معينه نقدر نقول انها غيرت مسار حياتك؟ ورقه الطلاق. في مجال الفن حاليا، مين من النجوم اللي نقدر نقول عليه الورقة الرابحة؟ أنا بشوف أن منة شلبي موهبة متدفقة ومتنوعة، وأنها ورقة رابحة. وفي مجال الكتابة؟ مفيش ورقة رابحة أو حد تقدر تقول ده جرانتي اللي هو بيقدمه، إنما أنا بحب اتنين، بحب ماهر عواد، وبتمنى اني اشوف له فيلم او يرجع يكتب، او اكيد هو عنده سيناريوهات اوريدي ما حدش التفت اليها، وبتمنى كمان لمحمد امين، اتمنى انه يلاقي فرصه للظهور. بتقولي لمين بص في ورقتك؟ لكل الناس، لان الناس بقت فظيعه وحشريه وبيتدخلوا في امور لا تعنيهم بوقاحه. مين اللي ممكن تقولي عليه ده بطل من ورق؟ لا ده كتير جدا يعني، كتير، واسماء كبيره ومواقع كبيره، وتحس انهم بيتصرفوا بعنتريه، لكن هم فعلا مخوخين يعني. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله ديت جت في ذهن حضرتك امتى؟ طبعا دي من اروع الجمل اللي اتقالت في فيلم الزوجه الثانيه، ومعبرة ولازالت مستمرة، إن العبث بأقدار الناس وبالحقائق في إيد ناس ما عندهاش ضمير غالبا يعني، ودي بتيجي في الذهن كل لما تحس في تغييرات بتحصل بتأثر في مستقبل الناس أو في مستقبل البشر وفي مسار حياتهم يعني. الكاتبة والناقدة الفنية الكبيرة والسيناريست أستاذة ماجدة خير الله، الورقة الأخيرة هتكتبي فيها سؤال لشخص معين، مين هو الشخص وإيه هو السؤال؟ أي حد مسؤول عن الثقافة في مصر، إيه مصائر السينما وعلاقة الدولة بالسينما؟ ده هيتعدل إمتى؟ يعني كيف ممكن تسترد السينما بريقها أو جزء من بريقها اللي انتهى للأسف، ونقف ضد طيارات السينما التجارية التافهة؟ الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.